الآخر، هذا من فروع الإيمان باليوم الآخر. فاليوم الآخر، اليوم الآخر فيه أشياء كثيرة، منها الجنة والنار. وأهل السنة والجماعة يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى أوجد هاتين الدارين وأعد لكل أهلها سبحانه وتعالى. وها هنا مسألة ذكرها المؤلف، وهي: هل الجنة والنار تفنيان؟ والصحيح أنهما لا تفنيان. وذهب بعضهم إلى أن النار تفنى، ولكن الراجح أن النار لا تفنى بل هي باقية، لأن الله عز وجل قال: خالدين فيها أبدا، وقال: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى بالنسبة لأهل الجنة، وقال سبحانه وتعالى بالنسبة لأهل النار: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وقال سبحانه وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وغير ذلك من النصوص التي فيها الدلالة الظاهرة والواضحة على بقاء النار، أنها لا تفنى، أنها لا تفنى. ثم ذكر المؤلف حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة، يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، فيذبح، ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. وهم لا يؤمنون بسبب الغفلة في الدنيا. ثم ذكر المؤلف أيضا ما يعتقده أهل السنة، أن عصاة الموحدين الذين دخلوا النار بسبب الذنوب لا يخلدون فيها. عصاة الموحدين الذين يدخلون النار بسبب بعض الذنوب إنهم لا يخلدون فيها، بل إنهم يخرجون برحمة الله وبشفاعة الشافعين. وهذا سيأتي إن شاء الله في أحاديث الشفاعة، وهذا سيأتي في أحاديث الشفاعة. ثم ذكر المؤلف مذاهب أهل الضلال فيما يتعلق بالجنة والنار. فمنهم من قال: إن أهل النار يعذبون في البداية، ثم تتحول طبيعتهم إلى طبيعة النارية فيتلذذون بذلك، وهذا قول باطل، وهذا قول باطل. وأيضا بعضهم قال: إن الجنة والنار كلتاهما تفنيان. ومذاهب أخرى ذكرها. ثم ذكر بعد ذلك ما جاء الكوثر حول النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا يقول الناظم: كذا الشفاعة ثم حوض المصطفى، فيا هنا لمن به نال الشفاء. يعني ما يؤمن به أهل السنة الشفاعة والحوض. والله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. وفي حديث ابن عباس: إنه الخير الذي أعطاه الله إياه. وقال سعيد بن جبير: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطيه إياه صلى الله عليه وسلم. وقد ورد الحوض وتفسير الكوثر، وصفته من طرق عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، واشتهر واستفار عند العلماء. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء. أيلة أين تقع؟ ها؟ أيلة منطقة بين مصر والشام، تقريبا في الطرف الغربي من فلسطين، الطرف الغربي من فلسطين، وبعضهم يقول إن جزءا منها يدخل الأردن الآن. وفي لفظ ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة. وهذا الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. لذلك لا يشرب منه إلا من اتبعه صلى الله عليه وسلم، لا يشرب منه إلا من اتبعه صلى الله عليه وسلم. ويذاد قوم عن الحوض لأنهم غيروا ولم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال له: إنك لا تدري ما عملوا بعدك، ما زالوا يرجعون على أعقابهم. وأحاديث كثيرة في بيان يستدل بها على إثبات حوضه صلى الله عليه وسلم. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأنه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يوم القيامة، وله لواء الحمد صلى الله عليه وسلم، وأنه أول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول شافع وأنا مشفع ولا فخر. أيضا من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأحاديث الشفاعة، والمقصود بالشفاعة هنا الشفاعة المثبتة، فإن الشفاعة قسمان: قسم مثبت وقسم منفي. أما المثبت فهي ما توفر فيه شرطان: الشرط الأول إذن الله للشافع، والشرط الثاني رضاه عن المشفوع له. وهذا في كل الشفاعة، سواء شفاعة الأنبياء أو شفاعة من دونهم، فلا بد من إذنه سبحانه وتعالى. أما الشفاعة للكافرين بدون إذنه فهي منفية ولا يمكن، لأن الله يقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال عن الكافرين: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والشفاعة أنواع، أعظمها الشفاعة العظمى، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف في أن يفصل بينهم، وهي خاصة به، وهي المقام المحمود الذي أتاه صلى الله عليه وسلم، والذي هو معنى قوله تعالى: عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله بعد كل أذان، نسأل الله له ذلك بعد كل أذان. وأيضا في الحديث الطويل حديث الشفاعة وإتيان الناس إلى آدم وغيرهم من الأنبياء، وكلهم يعتذر وكلهم يذكر سبب اعتذاره حتى يصلوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فيذهب صلى الله عليه وسلم ويشفع للخلق. وذهابه صلى الله عليه وسلم عندما يذهب يسجد لله عز وجل ثم يحمد الله بمحامد ويثني عليه، فيقال له: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. فيرفع رأسه فيقول: أمتي أمتي. فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم أيضا الشفاعة الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم باستفتاح باب الجنة، وقد وردت في حديث أنس وغيره من الأحاديث. وهاتان الشفاعتان خاصتان بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثالثة في إخراج عصاة الموحدين من النار، وهذه أثبتها أهل السنة، فإن عصاة الموحدين الذين يدخلون النار يشفع لهم إخوانهم. ويخرجون منها لأن معهم أصل التوحيد، لأن معهم أصل التوحيد. أيضا في الشفاعة هناك طائفة هم أسعد الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم، وهم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فأخبره صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الإمام القضاء والقدر حفظ الله عنه. الركن السادس الإيمان بالقضاء والقدر. الأدلة على القدر من الكتاب والسنة وذكر بعض أقوال الصحابة في ذلك. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وله عنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعه واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وسبق في حديث جبريل: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قول النبي صلى الله عليه وسلم له: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الرجل ليمشي في الأسواق وإن اسمه لفي الموتى. رواه عبد الله بن أحمد. وله عنه في قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، قال: إلا الشقاوة والسعادة والحياة والموت. وله عنه أيضا قال: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن وكذب بالقدر فهو نقض للتوحيد، وفي لفظ: فمن وحد وكذب بالقدر فقد نقض التوحيد. وله عن علي رضي الله عنه وقد ذكر عنده القدر يوما فأدخل إصبعيه السبابة والوسطى فيه فرقم بهما باطن يديه فقال: أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب. وله عن أسير بن جابر قال: طلبت عليا في منزله فلم أجد، فنظرت فإذا هو في ناحية المسجد، قال: فقلت له: كأنه خوفه. قال: فقال: إيه، ليس أحد إلا ومعه ملك يدفع عنه ما لم ينزل القدر، فإذا نزل القدر لم يغن شيئا. وروى عبد الرزاق عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أيقدر علي شيئا يعذبني عليه؟ فقال أبو موسى: نعم. قال: لما؟ قال: لأنه لا يظلمك. قال: عم صدقت. وقد سبق قول ابن عمر رضي الله عنهما في حديث جبريل: والذي يحلف به عبد الله بن ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. مراتب الإيمان بالقدر. نعم، مراتب الإيمان بالقدر، مراتب الإيمان بالقدر. القدر هو ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان، وما اطمأنت النفس ولا سعدت إلا إذا آمنت بأقدار الله عز وجل وتقديره سبحانه وتعالى. الإيمان بالقدر له أربع مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله عز وجل المحيط بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات. وقلنا إن علم الله سبحانه وتعالى بالأمس ما هو؟ إن الله يعلم ما كان وما سوف يكون، وما لو كان وما يعلم ما كان وما يكون وما لو كان كيف سيكون. وعلمه سبحانه وتعالى سبق، علمه سابق سبحانه وتعالى، ولا نحتاج إعادة النصوص في العلم. لكن هنا ذكر أحاديث، منها حديث عمران بن حصين قال يا رسول الله، قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال فلما يعمل العاملون؟ قال كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. وأيضا حديث أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. وله عن عائشة أم المؤمنين قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك. قال أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق الجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وقد أشار المحشي هنا إلى كلام للشيخ الألباني عليه رحمة الله في السلسلة الصحيحة، وهو يجيب على كثير من الأسئلة التي تدور في أذهانكم الآن، فارجعوا إليه. كلام الألباني عليه رحمة الله السلسلة، والمحشي ذكر الصفحة والمجلد. ثم ذكر أيضا أحاديث، ثم ذكر الإيمان بكتابة المقادير يدخل فيه خمسة تقادير. أول التقدير الأزلي، قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. الثاني كتابة الميثاق، يوم ألست بربكم، وهي المراد بقوله الذي وردت في قوله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. أيضا الثالث التقدير، العمر عند تخليق النطفة. الرابع التقدير الحولي ليلة القدر. إذن كتابة المقادير تقدير أزلي، وعند كتابة الميثاق، أيضا تقدير العمر عند تخليق النطفة، والتقدير الحولي عند أو في ليلة القدر. التقدير الحولي في ليلة القدر. وانتقل بعد ذلك المؤلف رحمه الله، نعم اقرأ، قال في الأولى ماذا؟ الأدلة على القدر من الكتاب والسنة، ثانيا مراتب القدر، ها المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله، المرتبة الثانية الإيمان بكتابة الله تعالى، الإيمان بكتاب الله تعالى الذي لم يفرق بشيء مما فيه. ثم ذكرها هنا المؤلف عليه رحمة الله الثالثة، وهي الإيمان بمشيئة الله النافذة، الإيمان بمشيئة الله النافذة، أنه سبحانه وتعالى إذا شاء أمراً أتمه جل وعلا. والله جل وعلا لا يحدث في ملكوته إلا ما يشاءه جل وعلا. والمرتبة الرابعة مرتبة الخلق، وهي الإيمان بأن الله خلق كل شيء. لنرجع إليها واحدة واحدة لتستوعبوها. قلنا الأولى ما هي؟ ها، الإيمان بعلم الله، علم الله السابق. الثاني الإيمان بكتاب الله الذي لم يفرق، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الثالث ماذا؟ مشيئة الله النافذة. إذن عندنا علم وعندنا كتاب فيه كل شيء، لأن أول ما خلق الله ماذا؟ القلم، فأمره أن يكتب فكتب. الثالث مشيئة الله النافذة. الرابع مرتبة الخلق، وهي الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء. ثم ذكر المؤلف هنا مذهب أهل السنة ومن خالف أهل السنة من أنكر القدر، وكذلك أيضا ذكر أدلة أهل السنة على مذهبهم. والذين خالفوا أهل السنة في القضاء والقدر هم طائفتان، وهما طائفتان متناقضتان. الطائفة الأولى يغالي في إثبات مشيئة العبد وقدرته، حتى جعل العبد خالقا لعمله، وهؤلاء هم القدرية النفاة الذين أطلقوا مشيئة الإنسان من مشيئة الله، وجعلوا العبد مستقلا في مشيئته عن الله، وهؤلاء هم القدرية النفاة، القدرية النفاة. والطرف الثاني سلبوا العبد كل شيء، سلبوا العبد كل شيء، وجعلوا العبد كالريشة في مهب الريح، وقالوا إن العبد ليس له مشيئة في العمل أبدا. والقول الوسط هو ما عليه أهل السنة والجماعة، وهو أن العبد له مشيئة قد منحه الله إياها، فهي داخل مشيئة الله، داخل مشيئة الله عز وجل. والقول الأول، القول الأول لازمه أنه يحدث في كون الله ما لا يريد، والقول الثاني لازمه أن العاصي مجبر على معصيته، وأن القاتل مجبر على قتله، والسارق مجبر على سرقته، مع أن هذا يرفضه العقل، يرفضه العقل السوي مطلقا. إذن ننتقل إلى معتقد أو منهج أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر، أو أدلة أهل السنة والجماعة القضاء والقدر. منهج أهل السنة والجماعة هو ما مر معنا في مراتب القضاء والقدر، وهي أن علم الله بالمقادير علم أزلي، أيضا أن الله كتب المقادير بكتاب عنده، أن مشيئة الله نافذة، الرابع ماذا؟ ها؟ الخلق، وأن الله خلق الخلق سبحانه وتعالى وأفعاله. أدلة أهل السنة والجماعة كثيرة، ذكرها هنا قول الله عز وجل: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئتهم تابعة لمشيئة الرب جل وعلا. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: وعندما أثبت أنهم لهم عمل يعملونه، أنه سبحانه وتعالى جعل لهم إرادة، قال: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وأيضا من الأدلة حديث البراء والذي فيه الحداء الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يوم الخندق: والله لو والله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، إلى آخره. فهذا ظاهر بإثبات أن كل شيء بقدره سبحانه وتعالى وأمره جل وعلا. وقول الله عز وجل أيضا: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. المهم أن منهج أهل السنة والجماعة إثبات القضاء والقدر، وهذا فيما يتعلق بأفعال العباد. وأما المخالفون لهم فإنهم إما أن يجعلوا العبد مجبورا، وإما أن يجعلوا العبد مستقلا، مشيئته مستقلة عن الله، وهم القدرية النفاة. وكلا الطائفتان على ضلال مبين. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك الجبرية وتأويلاتهم الفاسدة، وهؤلاء الذين يقولون العبد مجبر على كل شيء، وأن الإنسان كالحيوان لا إرادة له. والله سبحانه وتعالى في نصوص الكتاب والسنة أثبت أن الإنسان له إرادة في العمل، له إرادة في العمل، كما قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وذكر كلاما لشيخ الإسلام، ثم ذكر القدرية النفاة، والسلف قدموهم من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم. والقدرية النفاة هؤلاء من أخبث الفرق المنحرفة، وإذا قال بعض السلف: الجهمية كفار والقدرية كفار. كان الإمام أحمد عليه رحمة الله يفتي أن لا يصلى خلف القدرية، وجاء في الحديث، وإن كان فيه خلافا في صحته: القدرية مجوس هذه الأمة، وأيضا هنا آثار كثيرة جدا عن الصحابة والسلف في ذم القدرية، حمانا الله وإياكم من البدعة. ثم ذكر المؤلف عليه رحمة الله، ونقف عند قوله: القدر السابق لا يمنع من العمل. صباح، ها؟ نجي ولا ما نجي؟ طيب، عند يعني سؤال أظن، والله ما أدري أين ذهبت الأسئلة، لكن ها هنا سؤال: الأسئلة هذه سوف أسألكم لأننا سبق الحديث عنها، وأريد من يرفع يده للجواب دون أن يعلم السؤال، من يثق بأن معلوماته يعني دقيقة. من أبو أحمد أو أنت؟ ها؟ ها؟ يقول السؤال: ما الفرق بين صفات الله الذاتية والفعلية مع التمثيل؟ ها؟ ملازمة لذاته، مثل الوجه، مثل الوجه والسمع والبصر. نعم. والفعلية على ما تشاء مثل النزول والاستواء. مثل ايش؟ النزول. لا تشير بيدك عشان لا تشير بيدك، اذا اشرت بيدك هكذا شبه. مثل المحبة والنزول و غيرها من الصفات، إن هذه صفات فعلية، صفات فعلية. يقول: والله يبدو صاحبنا هذا يريد محاضرة كاملة. ما هي الشروط والموانع التي تمنع عند التكفير؟ يعني عندنا إذا وقع أحد بمكفر فإننا لا نكفره حتى نتأكد أولا هل هو مكره ولا غير مكره. الإكراه مانع من موانع التكفير. الثاني: هل هو عالم أم جاهل؟ يعني هل يعلم أن هذا الفعل كفر أو لا يعلم؟ معي يا إخوان؟ فتقام الحجة عليه ثم بعد ذلك. لكن لا يفتئت أحد فيعني ينصب نفسه يكفر هذا ولا يكفر هذا حتى يصل إلى درجة الاجتهاد، يصل إلى درجة الاجتهاد في هذا الباب، فإن هذه مسائل تحتاج إلى تعلم طويل. أيضا هنا عندنا سؤال آخر، ما إلى ذهب. نعم هذا هو. الله يبدو أن صاحبه السؤال الذي أتاني من الجهة هذه هل يعرف صاحبه يعرفه فيسأل؟ أين صاحبه؟ أين الشجاعة؟ ها؟ لا وجدناه، وجدناه الحمد لله. هذا السؤال يقول: لا إله إلا الله. هو ليس سؤال في الحقيقة وإنما هو تنبيه، جزى الله صاحبه كل خير. يقول: إن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتكرر، فيعني قال لو التنبيه الإخوان إلى عدم نسيان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا في سؤال سألني يا أحد الإخوة، قلت يعني نجيب للجميع. ولعله سوف يأتي في آخر الكتاب، وسأل: هل ترك الحكم بكتاب الله مكفر أو غير مكفر؟ وهو الأصل، وسيأتي معنا إن شاء الله في آخر الكتاب، المؤلف عقد له فصل. الأصل وجوب تحكيم شرع الله عز وجل، ومن أنكر وجوب تحكيم شرع الله لا شك في كفره. من أنكر الوجوب بإجماع أهل العلم أنه كافر. لكن من لم يحكم بكتاب الله لأسباب، إما هوى أو شهوة أو يعني كسل، فإن هذا لا يحكم بكفره على الصحيح. ولكن ذات العمل يطلق عليه كفر، لأن الله قال في آية الشورى: أم لهم شركاء ها شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فجعل التشريع الذي لم يأذن به سبحانه وتعالى مثل الشرك. ولشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين في في شرح الأصول الثلاثة تحرير دقيق في هذه المسألة. نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على الحق إلى أن نلقاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. ونلتقي صباحا إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.